من بينها سؤال عن الأضاحي، فيسألون عن حكمها، وهل المضحي يأكل من أضحيته، ومما تكون الأضحية؟ جزاكم الله خيرا. أنا لا أفهمها، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته النبي عليه الصلاة والسلام، كان واحد كبشين أم لحين أقربين يذبح أحدهما عن محمد وآل محمد لأهله، ويذبح الثاني عن موحد الله لأمته، في رواية عن من يروح لأمته. فالضحية سنة مشروعة مع قدرة، يأكل الإنسان منها ويطعم، يأكل منها ما تيسر ويطعم الجلاء والفقراء كما قال تعالى، فكلوا منها وأطعم البائس الفقير. ويجتهد في الشيء الطيب من الإبل والغنم والبقر، الضحية من هذه الأنعام من البقر والإبل والنحر، البدنة عن سبعة البقرة عن سبعة، السياق عن الرجل عن البيت عن واحد، يعني رجل واحد البيت، ولو كانوا كثيرين يذبح الرجل عن زوجته وأولاده ووالديه ونحو ذلك، كل جاء رجل واحد البيت كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ذبحها أكل واقعا، أكل هو أهل بيته واقعا الفقراء، وأهدى منها إلى من يشاء من جيرانه وأحبابه. وهو دخل شهر الحجة وهو راجع على الضحية لم يأخذ بشعره ولم يرفع بشعره حتى يضحي، خاصه أن أهله فلا حرج عليه، لكن هو الذي يبذل الدراهم من ماله للضحية هو الذي لا يأخذ بشعره ولم يرفع بشعره حتى يضحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر الحجة وأراد أحد من الضحي فلا يأخذ بشعره ولم يرفع به شيئا، وفي رضي الله من بشرته شيئا إلا من ساعة ولا من الظهر ولا من جيدته في البشرة حتى يضحي، إلا الحاج وما تلت في عشر الحجة فلا حد فلا حرج أن يعلق في عمرته أو يقصر، أما تلت الحجة من عيد يعلق أو يقصر على الرمي هذا ليس دون جيئان، فالأمر ربه لا بد أن يداخل في النحي. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.